وجود حكم هيثم الوصف حصل والاقتران في امتثال الوصف انفرد ولم يكن تناسبا بالذات وتباين فيه لدى ثقاته ورضه النقل عن الصحابه فمن راى بالاصل قد اجابه والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك الفعلمي ان ينتفي الحكم متى ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الموجود اثره اختفى. وجود حكم ليس من الوصف حصل والاقتران في امتثال الوصف حصل من مسالك العله على قول الدوران الوجودي فقط ويسمى بالطرد فقط ايضا وهو ان يكون بين العله الوصف والحكم اقتران في الوجود كل ما وجد الوصف وجد الحكم لكن لا اقتران بينهما في الانتفاء قد ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لان هل يدل لك على عليتها ام لا والاقتران في انتفاء الوصف حول هل هذا يدل على ان الوصف عله مجرد الاقتران في الوجود او لا بد منهما معا فهمت هكذا مثال شيخ مثال مثاله مثلا نعم الاقتيات والادخار مثلا عند الشافعية كل مقتات مدخر ربوي عندهم ربوي عندهم لكن لا يلزم عندهم انتفاء الوصف انتفاء الحكم التفاح ربوي وقد انتفع عنه الادخار إذا لا اقتران في الانتفاء فاقتيات الادخار عند الشافعية وصف يوجد مع الحكم يقترن بالحكم وجودا لكن لا يقترن به عدما فهمت هكذا ولم يكن تناسب بالذات وتبين في لدى الثقات قال هذا معنى ان يكون الوصف اشترط ان يكون الوصف ان لا يكون مناسبا بالذات ولا بالتبعي لانه اذا كان مناسبا بالذات فلا قاع قياس الا واذا كان مناسبا بالتبعي فهو قياس شبهي اذن هناك مسلك اقوى من هذا هذا بشرط ان يكون الوصف ايضا ليس في مناسبه بالذات ولا بالتبعي هل يفيد العليه بمجرد الاقتران بالوجود ولا يفيد ذلك العله ورده النقل الصحابه دعنا رد كون الدوران فقط مسلك مسلك العله يرده نقل عن الصحابه انهم كانوا يتمسكون الا بما ظهرت مصلحته ما لا تظهر مصلحته لا يعللون به رده النقل عن الصحابه ومن راى بالاصل قد اجابه ومن راى معنى اي من راى اعتباره انه مسلك من مسلك العله أجاب بالأصل قد أجاب بين الأصل التعليل ما هو تعبد وموضوع أن لم يجد وصف يمكن أن يعدل به في المحل إلا وصف يدور معه الحكم وجودا دون العدم فنعلل به مخافة أن نصير إلى التعبد لأن الأصل التعليل ما هو تعبد ومن رأى بالأصل قد أجابه ها والعكس هو الدوران العدمي ليس بمسلكين لتلك أما الدوران العدمي فقط أي ملازمة بين الوصف والحكم في الانتفاء لكن لا اقتران بينهما في الوجود هذا ليس مسلكا للعلة قولا واحدا وقد يمثل له بالطعم عند المالكية الطعم عند المالكية بينه وبين الربا اقتران في العدم كلما انتفت طعميته انتفت ربويته لكن لا تلازم بينهما في الوجود يوجد الطعم في التفاح ولا ربا فهم نعم ليس مسلك لتلك هي العلم أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى هو اقتران في انتفاء الوصف كلما انتفى الحكم الوصف انتفى الحكم وما لدى الوجود إذا رأى اقتفى لكن لا اقتران بينهما في الوجود لا يلزم وجوده